فلا تجدهم. وبيقول ويكون مخاصموك كلا شيء وكالعدم. فلما خصمك مخصمك لله في لله تجي له انت وتميل عند رجليه وتقول له يا سيدي نعيش في سلام. فيكون مخاصموك كلا شيء وكالعدم. وبعدين يختم البركة الكبيرة بيقول لأني أنا الرب إلهك الممسك بيمينك القائل لك لا تخف أنا أعينك. أنا الرب إلهك أنا ماسك إيدك بمسك إيدي ورفعني سيدي هللويا. بمسك إيدي ورفعني سيدي هللويا هللويا هللويا هللويا. بمسك إيدي ورفعني سيدي هللويا. بمسك إيدي ورفعني سيدي هللويا هللويا هللويا هللويا. أنا الحقير خلاني أمير هللويا. أنا الحقير صرت أمير هللويا هللويا هللويا هللويا هللويا هللويا هللويا. يا أنا الهالك خلاني مالك هللويا. أنا الهالك خلاني هللويا. دمسك ايدي ورفعني سيدي هللويا. دمسك ايدي ورفعني سيدي هللويا هللويا هللويا هللويا. امسك يدي وقدني كما تشاء. مسك يدي بيقول لي اني انا الرب الهك الممسك بيمينك القائل لك لا تخف انا اعينك لا تخف انا اعينك. قد جعلتك نورجا جديدا محددا تدرس الجبال وتسحقها والاكام كالعصافة. بيقول لي المؤمن اخليك نورج. عارفين النورج؟ النورج اللي بيدرس القمح. انا بتكلم صعيدي. ربنا بيقول جعلتك نورجا جديدا محددا او محددا جديدا بحسب الكلام بتاع الكتاب. جعلتك نورجا محددا جديدا ذا اسنان تدرس الجبال وتسحقها وتجعل الاكام كالعصافة تذريها فالريح تحملها والعاصف تبددها. وانت تبتهج بالرب بقدوس اسرائيل تفتخر. تدوس كل ده وانت ايه؟ تفرح. وانت ده الهنا عجيب. الهنا يا ربي ممكن نجيب ونقول له الحرب شديدة الحرب شديدة يا رب والموج عالي. يقول لي ما تخافش ده كل حاجة في ايدي انا. هو حد يقدر يعمل حاجة من غير امري؟ في موجة تعلى ملي واحد من غير امري؟ في واحد يقدر يتكلم ويتمم من غير امري؟ من ذا الذي يقول فيكون والرب لم يأمر؟ سيبك من الناس وسيبك من الدنيا بحالها. اتكل على الهك وارتبط بيه وتسند عليه وشوف ربنا هيعمل ايه. شوف ربنا هيعمل ايه.